ما شاء الله. أسأل الله أن لا الله لا يحرمك الأجر يا هدى، وأسأل الله أن يعظم لك الأجر والثواب، سواء لأن الصوت ما هو واضح عندي كثير قبل شوي، لكن فهمت أن زوجها توفي وأن أبنائها أيضا. من معنا؟ لينا، تفضل يا أختي لينا. أيوة أنا لينا من السودان. مرحبا بكم، أهلا بأهل السودان، الله يحييكم لينا. حابة بس أشارك في جزئيتين عن الصبر. تفضلي. أول حاجة حابة أتكلم عن بصمتي في الصبر مع ابني الصغير، عمره 4 سنين. أيوة. فبس أنا في أي حاجة دايما بقول له حبيبي أنت لو أي حاجة تبقى كويسة بشيل الصبر، أي حاجة لما تشيل الصبر بتبقى، أي حاجة حلوة أنت عايزة لما تشيل الصبر بتلقاها. فهو بيجي المفهوم ده مترسخ في باله إنه الصبر حاجة كويسة. جميل. حتى ممتاز. لما مثلا أكون مستعجلة في حاجة أو كده يقول لي يا ماما، ما أقول له الصبر يا ماما، الصبر يا ماما. جميل جميل. النقطة الثانية أختي، يلا ده النقطة الثانية إنه الصبر أنا أحس ما بس في المصائب، يعني الصبر على الغضب، الصبر على المذاكرة، الصبر على تربية الأبناء، الصبر على فعل الطاعات، دي كلها جزئيات الواحد بيصبر فيها. جميل. يعني جميل. لأن دي حاجات الواحد بتواجهه كل يوم. جميل. المصيبة احتمال تنزل للواحد مرة في السنة، الوفاة أو الحادث أو كده، لكن الغضب والحاجات اللي الواحد بيواجهها في كل يوم في يومه. جميل. الواحد يحتاج انه يصبر كل يوم. جميل، فهمت قصدك. جميل، يعني الانسان ليس فقط الصبر على المصائب، على موت ولا على ذهاب مال او مرض او كذا، بل الصبر ايضا اصبر اني اربي اولادي، اصبر اني اطلب العلم، اصبر، هذه بلا شك انها ايضا انواع من الصبر. انا حقيقه مشتاق الى اكمال القصه مع اخينا ابي فهد الشايب اللي قبل قليل، نذهب نكمل قصه وفاه بقيه اولاده ثم نعود باذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. طيب وتوفي الثالث والله يغفر لك. اي نعم، وقال لعلها تعدي وتنتهي ان شاء الله على هالموال وانتهينا، ولكن جت على شو اسمه الحقيقه الموت اللي انا تاثرت منها كثير هو موت الابن الاكبر، ما كان في شيء. كان يعني عنده شو اسمه، كان عندها ما كان في شيء، حتى ما كان مرض اخوانه في شيء، كان في خميس وشيط. اكبر اللي هو من فهد ابو الولاد ده. نعم. وش اسمك يا ولدي؟ عبد العزيز ولا وش اسمك؟ هذا عبد العزيز. عبد العزيز هذا اكبر عياله. هذا اكبر عيال. كنت انا في الاردن، اتصل علي انه كان في مكه فهد. نعم. هو عياله المرض يوم السبت، لا والله لا أحد دخل، سخن والخميس توفى. لا إله إلا الله. ثلاثة أيام فقط، ولكن إيش تبغى نسوي؟ نفس المرض؟ لا هذا مرضه كذا ما أدري شو، أكيد إنه عيل لأنه كان في مركز ينافس على شو اسمه، ينافس على المركز الأول في دورة تدريبية عسكرية، وكان ضابط في الجيش. ولا اتصلت على زوجته أنت؟ ولا اتصلت عليه أبد؟ ما اتصلت لأنه الرجال علمني وقال مشينا المطار وحاجزين، وقلت ما في داعي اتصل، انتهى. أنا عارف، سألت الرجل قلت يا ولد حاصل في شيء حادث شيء؟ قال أبد، الرجال من المستشفى لكن حالته خطرة والمضى. فوصلنا لقينا المفاجأة الحمد لله. كيف توجهت؟ رحت البيت وولدك؟ لا رحنا البيت ومعلمون ان الرجل توفي من محطة الثلاجة. مرض مفاجئ؟ اي مفاجئ، بس هذا يمكن 3 ايام بس، الاحد داوم السبت، الاحد حصل فيها الخميس دخل المستشفى. لا اله الا الله. هذا عام كم؟ هذا عام 28. طيب ومضى الله يغفر له فهد، وبعدين؟ ومضت الايام طال عمرك، وفي عام 30 مرضة البنت اللي توفتك اليوم 2010 ونفس الطريقة سوينا لها تحاليل وقالوا معها نفس اللوكيميا. البنت أظنها كبيرة ومتزوجة. متزوجة نعم. كم عمرها؟ والله عمر 21 لأنها تزوجت هي صغيرة. عندها أطفال؟ عندها ولد وبنت، كانت حامل وهي مريضة